السؤال تسعود، على بعد 150 متر غنوجد ممر على السكة الحديدية. الجواب واحد، اشغال. الجواب زوج، ضواو ثلاثية الألوان. الجواب ثلاثة.